تفسير الآية 25 من سورة غافر، يقول تعالى: فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. أي فلم يكتفوا بتكذيب الحق وهو الإسلام والأدلة القاطعة على صدقه حينما أحضره إليهم موسى صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، بل انتقلوا لمرحلة شديدة السوء في التعامل معه ومع الذين أسلموا، حيث قالوا على سبيل التهديد: اقتلوا الذكور من أبناء الذين آمنوا معه حتى لا ينشأوا على الإسلام فيقوى بهم ويضلوا عبيدا لهم وهم سادتهم ينهبون جهودهم وخيراتهم، واتركوا الإناث أحياء بدون قتل للخدمة وللانتفاع بهن، فيكون ذلك أعظم ذلة لهؤلاء المسلمين وتخويفا لهم، ولعلهم يرجعون عن إسلامهم، وإرهابا لبقية الناس لكي لا يسلموا. قوله تعالى: وما كيد الكافرين إلا في ضلال، أي هذا تحقير لكل المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين في كل زمان ومكان، مهما بلغت قواتهم وعداءاتهم، وتشجيع للمسلمين على أن يتمسكوا ويعملوا دائما بكل أخلاق إسلامهم من غير أن يخيفهم أي تهديد من أي أحد. فكيد كل هؤلاء وأشباههم أي مكرهم وخداعهم واعتداؤهم وإيذاؤهم ونحو ذلك ما هو إلا في ضلال، أي في ضياع وتلاشي وهلاك، فهذا هو حتما مصيره المحتوم. فأهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله تعالى في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك. وأهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. إن فرعون والظالمين معه لم يتمكنوا مما أرادوا، حيث انشغلوا عنه بما نزل بهم من مصائب كانتشار الجراد وهلاك الزروع وما شابه هذا، إلى حين أهلكهم الله تعالى واستأصلهم تماما بالغرق.